ابن سناء الصحابي من الصحابي رضي الله تعالى عنهما أحد المكثرين السبعة ومن صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومن فوائد أو من لطائف هذا الإسناد أنه من خلاصيات المصنف رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال جماعة غير شيخه فتفرد به هو وابن ماجه وحفص كذلك يظن، فما أخرج له الترمذي وأخرج له أبو داود في مراسل. ومنها أنه مسلسل بالمدنيين غير شيخه، فحدثان اسمه بلد بالعراق وحفص فأثقلان. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي زيد عن عطاء. ومنها أن أبا سعيد الخدري أحد مكثرين السبعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه روى 1170 حديثا، هنا في خطأ، 1170 أصله واحد. شرح الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ترونه. فقال صلى الله عليه وسلم قال موضحا لهم كيف يرونه، هل تضارون من الضر، أي هل يضر بعضكم بعضا، هل تضارون من الضير بمعنى الضر، من الضير بمعنى الضر، هل يضير بعضكم بعضا، ضاره يضيره بمعنى ضره يضره، هل تضارون، وهو معناه في رؤية الشمس بالظهيرة، في رؤية الشمس بالظهيرة وقت الظهيرة، وقت الظهيرة الهجرة، وذلك حين تزول الشمس صحوا أي حال كونها لا سحاب يحجزها. وهل تدار ليس معها سحاب، تأكيد هذا، وهل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها، أي في السماء، أي في السماء، وأين الضمير هذا بقرينة المقام، وإن لم يجد لها ذكر. قالوا في نسخة ليس فيه مذكر هذا، أي في القمر سحاب. قالوا يا رسول الله، قالوا لا يا رسول الله، قال ما تضارون، ما نافية، ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما، في رؤية أحدهما في رؤية الشمس والقمر، وقد اعترفتم بأنه لا ضرر أو لا ضير علينا، إذن لا ضرر ولا ضير في رؤية المؤمنين ربهم بدون مزاحمة، والتشبيه حيث الوضوح ومن حيث عدم لحاك المضرة أو لحوك المضرة لأي شخص بسبب انضمام أو بسبب الضغط في المقام أو في المحل أو في بحث عن رؤية يكون واضحا يراه كل مؤمن حسب ما يريده. إذا كان يوم القيامة كان هناك عامة، إذا جاء يوم القيامة ويحتمل أن تكون ناقصة، ويوم هذا منصوب، إذا كان يوم القيامة، إذا كان الوقت يوم القيامة، إذا كان الزمن يوم القيامة، أذن مؤذن نادى مناد ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، ليتبع مضارع اتبع، ليتبع من تبع ثلاثيا، اتبع افتعال يحتمل الأمرين، كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، يعني فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب. الأصنام جمع صنم، وهو الوثن المتخذ من الحجارة أو الخشب، ويقول الصنم أيضا، والأنصاب جمع نصب لضمتين حجر نصب وعبد من دون الله، وقيل النصب جمع واحدها نصاب، قيل هي الأصنام وقيل غيرها، فإن الأصنام مصورة منقوشة، والأنصاب بخلافها ليس فيها نقش. إلا يتساقطون في النار، إلا يسقطون أي يقعون في النار، لماذا؟ لأنهم عبدوا غير الله، حتى إذا لم يبقى بقي يبقى إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، من بر وفاجر، من بر أي مطيع لله سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا، وفاجر فاسق، وخلاف البر فاسق وفاسق، ولكنه مؤمن موحد. وغبر أهل الكتاب جمع غابر وفعل لفاعل وفاعلة وصين نحو عاذل وعاذلة، غبر معناهم بقايا، وغبر أهل الكتاب أي بقاياهم الذين بقوا على عبادة الله سبحانه وتعالى لكنها مصحة محرفة. فيودع اليهود قالوا لهم ماذا؟ فيقالوا لهم ما كنتم تعبدون على ما كنتم تعبدون أي شيء كنتم تعبدون في الدنيا؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله. عزير ابن الله. قال هذا في إشكال، لأن بذلك متصل بذلك بعض اليهود، وأكثرهم ينكرون ذلك. ويمكن أن يجاب بأن خصص هذا الخطاب لمن كان متصفا بذلك، ومن عاداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا به يذكرون غير هذا. فيقال كذبتم، أي يقال يقول الله سبحانه وتعالى لهم كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. هذا افتراء على الله. وهذا معنى قوله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم مضاهئون قول الذين يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أي لعنهم الله وأبعدهم عن رحمته أن يؤفكون كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. فماذا تعبدون؟ فماذا تبغون؟ أي ماذا تريدون وتطلبون؟ فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا بك في الطاع، عطشنا من باب تعبة، يا ربنا فاسقنا، يعني يقولون فاسقنا، فأسقنا في لغتان رباعيا وثلاثيا، فأسقنا فاسقنا. فأشاروا إليهم ألا تريدون هذا هو الشراب. لماذا؟ هذا تحكم، تحكم واستهزاء بهم، لأنهم كانوا يتحكمون برسلهم ويستهزئون بهم فيكافؤون ويجازون. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم استهزاء، جزاء استهزاء ذلك في الدنيا. فيقال لهم ألا تريدون هذا الشراب هناك؟ ألا تريدون محل ورود، ورود عادة في الدنيا محل الورود هو محل الماء، يريده تريده العطاش هكذا. فيحشرون إلى النار كأنها سراب، كأن تلك النار سراب. السراب ماء رانس النهار عند شدة اشتداد الحر من بعيد، كأنه ماء يصب، يعني إذا مد الإنسان في وسط النهار في أيام الحرارة يرى أنه يعني كأن ينزل ماء من السماء، هذا يسمونه سراب. ويظن ماء وليس ماء، يحطم بعضها بعضا، أي يكسر جهنم النار بعضها بعضا، فيتساقطون في النار. ثم يدعى النصارى لأنهم بعد اليهود، فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح من الله. فيقال كذبت ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فأسقنا. قال فأشاروا إليهم ألا تريدون هذا المورد، يعني فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب، يحطم بعضها بعضا، فيتساقط في النار، فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أي من هذه الأمة. أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، في أدنى صورة، أي في صورة هي أقل درجة أو رتبة من الذي رأوه فيها، أي علموه فيها. وهذا في دليل إلى أحد أمرين، إما أن يكون العلم المعرفة التي عرفوه في الدنيا، لأن كل أحد مؤمن يعني يرى أن له ربا موجودا موصفا بصفة الكمال، متصفا بأوصاف ليس في مخلوق، ليس لمخلوق منها شيء. فإذا أنت تتخيل أن لك ربا موجودا سميعا بصيرا عليما، هذا هو المعرفة. يعني يقولون نحن في الدنيا كنا مطمئنين إلى رب نعلمه ونعرفه، فإذا جاء بتلك الصفة نعرفه، ومع ذلك هذا الذي ظهر لنا ليس ربنا، أن هذا مخلوق يعني شبه والله لا لو شبه. فعند هذا هو معرفة مستهلقة. أو يمكن أن يكون تكون الرسل بينت لهم أن ربكم صفة كذا وكذا وكذا، فبذلك بناء على ذلك عرفوا علم معرفة جديدة زيادة على ما سبق. وعلى كل حال المؤمن لا يحتاج إلى معرفة ربي، لأنه معلوم لديه بأنه إله موجود، ليس موهوم، موجود وجودا حقيقيا وموصوف بصفات الكمال ومقدس عن صفات المخلوقين، ثم بهذا عاشوا وتأكدوا أنه. فإذا جاءهم بصورة قالوا لا لا لا هذا ليس ربنا. قال فما تنتظرون؟ قال ماذا يا فما تنتظرون؟ تتبعوا كل أمة أو تتبعوا يجوز وجعل كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولا مصاحب، نحن في الدنيا ابتعدنا عن الخلق جميعا، من أسرتنا ومن قبائلنا ومن أصحابنا بسبب أننا نعبد ربنا وهم خالفونا في ذلك. فنحن يعني نريد ذلك الإله الذي فارقنا الناس من أجله، فنحن نريد أن يأتينا ربنا الذي فارقنا الناس من أجله. فيقول أنا ربكم في هذه السورة أدنى السورة، فيقولون نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاث، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، بعضهم ما هو الذي ليس قويا في إيمانه كاد يرتاح. فيقول هل بينكم وبينه آية علامة فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم. فيكشف عن ساق، عند ذلك يكشف عن ساق فيعرفونه فيقعون ساجدين لذلك. وهذا في دليل على أنهم اعتقدوا هذا الاعتقاد من منذ أن كانوا في الدنيا، يوم يكشف عن ساق وهم مطمئنون بهذا. فإذا كشف عن ساق عن ساقه عن ساق عن ساق. واختلف العلماء، يقول ابن تيمية رحمه الله لم أرى للسلف في تأويل صفة غير هذه الآية. فالسلف اختلفوا هل الساق صفة من صفات الله أو شيء آخر من شدة الأمر وكذا والهول، فقد نقل عن ابن عباس وغيرهم التأويل في هذا. فهذه التي أعرفها يقول من السلف أنهم أولوا هذا. فإذا قلنا إنه ساق عن شدة الأمر ليس صفة لله حتى نؤوله، لا يحتاج إلى التأويل. وإذا قلنا صفة من صفات الساق كالقدم والأصابع والوجه فنقول صفة تليق بجلاله، وهذا ظاهر سياق الآية لا يؤيد هذا ولا ذاك، يحتمل. ويوم يكشف عن ساق، لو كان عن ساقه في الآية لكان نصا في ذلك، عن ساقه لكان نصا في ذلك، لكنه عن ساق بالتنكير. وفي الحديث ثبت ذا عن ساق مثل هذه الرواية موافقا للآية، وثبت عن ساقه أيضا بالضمير. وعلى هذا الاختلاف الذي وقع بين السلف له جاء لهذا ولهذا. فإذا فسرناه بأن الساق من أمر كناية عن شدة الأمر أو كذا أو أمر آخر، فهذا ليس من باب الصفات التي يختلف فيها الناس التأويل وما التأويل. وإذا كان يعني صفة من صفات الله سبحانه وتعالى نلحقه نثبته على وجه يليق بجلال الله، هذه علامة. على كل حال هذه علامة اطمأن نفس كل مؤمن على أنه إذا كشف عن ساقه فهو ربنا. فهم فإذا كشف عن ساقه ماذا يفعلون؟ فإذا كشف عن ساقه فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه. إيش معنى من تلقاء نفسه؟ أي باختياره، معناه ليس مكرها وإنما مطيع لله سبحانه وتعالى يسجد في الدنيا باختياره، معنى مؤمن إيمانا اختياريا وليس إيمانا مكرها مضطرا إلا أذن الله له بالسجود. يعني معناه الله سبحانه وتعالى يقسمهم قسمين، قسم مخلصون في توحيدهم فهؤلاء أذن الله لأعضائهم أن تقع ساجدة، فيستطيعون إذا كشف الله عن ساق يخرون ساجدين على وجوههم. والقسم الآخر الذين كانوا يغشون في الدنيا والله يعلم ما في قلوبهم يوم تبلى السرائر، يعني وحصل ما في الصدور، تبين أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليهم، فإذا أرادوا أن يسجدوا بالعكس يقعون على قفاهم، ما يستطيع يعني هذا ما يلين ولا يطاوعهم، لأن هذا جزاء خديعة، جزاء خديعة في الدنيا. فيقول فماذا إلا أذن الله سبحانه، ولا يلقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة لا يستطيع أن تنعطف أعضاؤه، بل يكون طبقة واحدة. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، لأن هذا يوم يظهر الله سبحانه وتعالى الكذب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، وقد استدل بعض العلماء بهذا مع قوله تعالى ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، على جواز تكليف ما لا يطاق، على جواز تكليف ما لا يطاق، وهذا استدلال باطل. فإن الآخرة ليست دار تكليف بالسجود، وإنما المراد امتحانهم، والامتحان نوع من التكليف. ليس الحق نقول إن تكليف ما لا يطاق قد استوفيته في التحفة المرضية، إن أظن التحفة المرضية وشرحها فارجع إليها. التكليف بما لا يطاق هذا ينقسم إلى قسمين، وقد بحثنا عنه في تلك أو في الأصول. ثم يرفعون رؤوسهم، يعني هؤلاء تميزوا أنهم كانوا مخادعين أنفسهم ويخادعون الله وخادعهم خادعهم الله سبحانه وتعالى فافتضحوا. ثم يرفعون رؤوسهم أي يرفعون الذين أذن لهم في السجود رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، أي في الصورة التي يعرفونه سابقا بأنه إله موجود يعني متصف بالوحدانية وغيرها من صفات الكمال. فقال أنا ربكم فيقول أنت ربنا نعرفك كذا. ثم يضرب بعد ذلك الجسر، جسر هو الصراط، على جهنم أي على متنها وظهرها، وهذا معنى قوله تعالى وإن منكم إلا واردها، لأن طريق الجنة على ظهر جهنم ورودهما كذا، فمن كان يستوجب النار سقط فيها خلال مروره على الصراط، ومن كان ليس من أهلها يمر عليها بعضهم كالبرق الخاطف وبعضهم كأجاود الخيل وبعضهم كالريح وبعضهم كخيل إلى آخره، وهكذا تكون مرورهم. قال وتحل الشفاعة، تحل تحل بالضم الحي وكسرها، أي معنى ذلك تقع الشفاعة من الشافعين المرسلين والملائكة وعباد الله الصالحين المؤمنين، ترفع ويؤذن لهم فيها ويقولون أي الرسل، أي الرسل، لأنه لا يتكلم في ذلك الوقت غيرهم كما سبق رسول الله لا يتكلم إلا الرسل. اللهم سلم سلم، أي سلم الأمة، سلمنا وسلم أمتنا عن الوقوع، إيش عن الوقوع في نار جهنم في هذا الصراط. قيل يا رسول الله وما الجسر، ما معنى الجسر هنا؟ قال إذا كان الجسر، جسر هذا الذي جسر هذا كبري، هذا ما فيه إشكال. فقالوا ما الجسر المراد بذلك؟ قال دحض، دحض من دحض بمعنى زلة، أي مزلة، مزلة الأقدام، ما هو جسر واسع تمر فيه العجلة، وإنما هو مزلة من دقته تزل الأقدام فيه، دحض. قال مزلة هذا تأكيد لدحض لأنه بمعناه تزل في الأقدام، فيه خطاطيف، ومن الغريب مع دقته كالشعر أحد من الشعر، ومع ذلك في جوانبه خطاطيف، جمع خطاف، خطاطيف جمع خطاف، خطاطيف وكلاليب كذلك أيضا هذا معنى خطاطيف ما بالتوكيد هذا. وحسك، حسك هذا نبت يعني ذو الشوك، الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم، إذا مرت الغنم ينسك بعضها ويوقعها، هذا في الدنيا موجود، هذا تكون بنجد بالبلد المعروف نجد تنبت هناك، فيها شويكة تصير شوكة يقال لها السعدان، هذا شوك ليه، هذا كالنبت، هذا الحسك. قال وحسك فيمر المؤمنون كطرف العين، كيف مرورهم؟ أدق من الشعار، وعلى جنبه خطاطيف، لا يمكن أن يمر الإنسان إلا وتمسك جلده وتمسكه يعني عظمه لحمه إلى آخره، فكيف يقول أما المؤمنون فيمرون كطرف العين، يعني طرف العين معنى ذلك مثل إطباق جفنك ثم فتحها، يعني كل أحد يعني عادة في إطباق ثم فتح في حسب الحاجة، يعني هي الدقيقة اللحظة، يعني سرعة مرورهم على هذا الشيء، على هذا الجسر العظيم الطويل مقارنة 300 ألف سنة وإلى آخره، هذه كلها كطرفة عين، يعني معناه كطرفة عين، أدق من شو اسمه من البرق. قال وكالبرق كذلك أيضا كسرعة البرق، وكالريح الذي يليه، يعني دراج طرفة العين معناه أسرع من البرق، والبرق يكون أسرع من الريح، والريح تكون كالطير أسرع من الطير، وكأجاود الخيل نزل إلى أن يكون كجيد الخيل الذي هو ما شاء الله يعني ممتاز في الجري، والركاب الإبيل، إذن الخيل درجة أولى ويليه الركاب، والركاب فهكذا طبقات المؤمنين على حسب أعمالهم، كل من عمله عالي يكون كطرفة عين أو كالبرق الخاطف أو كالريح أو كالطير أو كأجاود الخيل أو كالركاب، آخر شيء ركاب إبل تسرع ولكنها ليست مثل كذا. والمعنى أنهم في مرورهم على الصراط متفاوتون على حسب أعماله، فمن بلغ من العمل والإخلاص الدرجة القصوى كان مروره كطرف العين، والذي يليك البرق وهكذا. فناج هذا الفاء للتفريع أو للتفصيل. وقد قسم المعارة على الصراط بطريق الإجمال على ثلاث فرق، في حزمرات في العقيدة والعمل والمعرفة والمعنى. فمنهم ناج مسلم، ناج نجا من الوقوع في جهنم، مسلم من تلك الخطاطيف لا يناله شيء منها، مسلم وناج مسلم ومخدوش مرسل. والطبقة والدرجة الثانية هؤلاء كلهم إيه؟ لا نالهم لا الخطاطف ولا كذا، نجوا. والفرقة الثانية قليلا أن يتمسكهم لكنه خدش جرحة كذا، هذا على حسب درجته. ومخدوش مرسل أي ومنهم مجروح مخلص لكنه ينجو بعد الخدش. ومكدوس في نار جهنم، الطبقة الأخيرة هؤلاء الذين يكدسون يلقون يدفعون في نار جهنم، وهؤلاء تمسكهم تلك الخطاطف ويرميهم ولقوه في نار جهنم. الله أكبر. وهكذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف تنجو من نار جهنم من الصراط. قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار، أي نجوا من النار، معناه نجوا من النار، فوالذي نفسي بيده، يسمى النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم أيها المخاطبون من المؤمنين من أحد من زائدة، ما منكم أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. يعني معناه أن المؤمنين إذا نجوا بأنفسهم يتذكرون إخوانهم الذين كانوا في الدنيا أصدقاء، يعني ناس نوعان على أقل تقدير، هذا مخلص في توحيده وفي أعماله الصالحة خلاص نجا كما سبق، إما كالبقي وإما كأجاوز إلى آخره، والآخرون يعني أوبقتهم ذنوبهم ولغوا سقطوا في نار جهنم. فهؤلاء حينما نجت أنفسهم وتخلصوا من جهنم ولم يخشوا شيئا يقولون يا رب كان لنا إخوان في الدنيا متصافين معنا يصلون ويصومون إلى آخره، ولكن أوبقتهم ذنوبهم كذا وكذا، فنحن نطالب نطلب منك أن تخلص هؤلاء إخوان، لا ندخل الجنة إلا مع إخوانك. هذا مصادقة الصالحين وصحابة الصالحين ومخاللتهم تنفع في تلك المواطن، لأنه يبحث عنك، كان فلان صديقي وكان صديق حميم وأنا أعرف أنه ملبس فلبسه ودخل النار، وأنا أريد أن أخذ بيدي وأدخل الجنة معه. فإن ذلك ماذا؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مناشدة المؤمنين حينما خلصوا من جهنم لله ما يكون بأشد منكم، ما يكون شد الإنسان إذا ثبت له الحق في المحكمة وقضى له القاضي، كيف غضبه لحقه ذلك، وتم الشهادة وتم اليمين أو تمت البينة وقضى القاضي له ووقع له خذ حقك، كيف يغضب لذلك الحق؟ ما يعني ما يتراجع، يقول أهاطني الآن أريد حقي، أليس كذلك؟ يقول مطالب من ثبت له الحق في الدنيا مني أو من القاضي مثلا لا يكون أشد من مطالبة هؤلاء لربهم في إخوانهم الذين دخلوا النار. الله أكبر. هذا فضل إيه؟ فضل الإيمان والعمل الصالح. الإنسان نجا بنفسه وقام بأخيه وأنجاه من النار، هذا فضل الإيمان والعمل الصالح. يقول فهو الذي نفسي بيدي ما منكم من أحد مناشدة بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق، ومعنى الاستقصاء مبالغة في مطالبة، يعني من المؤمنين بأشد مناشدة منكم من المؤمنين منكم لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. يعني أن مطالبة الشخص الذي له حق في الدنيا لا يكون أشد مطالبة من هؤلاء، بل هؤلاء يكونون مثله وأشد منه، فيطالبون الله سبحانه وتعالى. يقول ماذا مطالبتهم؟ فسر كيف يطالبون، يقولون يا ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويصلون ويحجون، يعني كان الإخوان كانوا معنا إلا أن سيئاتهم من ناحية الثانية أوبقتهم. فيقال لهم وفي لفظ البخاري فيقول الله تعالى اذهبوا إلى النار أخرجوا من عرفتم. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان بعد ما تجاوز الصراط لا تؤثر في النار، لأن هؤلاء سيرجعون إلى جهنم التي فيها إخوانهم، ويدخلون ويمسكون بأيديهم ويخرجونهم. إذا معنى ذلك إنهم صاروا كالملائكة، الملائكة لا تؤثر في النار. كذلك هؤلاء صاروا بعد أن نجوا منها لا يمكن أن تؤثر عليهم، فيدخلون فيخرجون هنا، فيقول الله سبحانه وتعالى لهم اذهبوا فخذوا بإخوانكم بأيديهم وأخرجوهم من النار، فيخرجون خلقا كثيرا ما شاء الله، كله كل معارف. ولذلك قال إيش؟ أكثر من معارفة الصالحين لهذا المعنى، هذا يشفع لك وهذا يشفع لك، وربما لا تدخل النار نهائيا إذا كثر الشفعاء. قال خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه، يعني على حسب الذنوب، منهم من يأخذ إلى نصف ساقيه ومنهم من يرتفع النار إلى ركبتيه حتى يكون يلزمه الإلجام، وهذا تفاوت الذنوب كلما كثرت يزداد جهنم. ثم يقولون ربنا ما بقي في أحد من أمرتنا بخلاص، إخواننا الذين كنا نعرفهم خلاص أخرجهم، ما بقي أحد. قال فوقعوا فيقول ارجعوا مرة ثانية شفاعة أخرى، لكن المعارفة نفعت بأنهم خرجوا أول، وما ندري الفترة التي بين هذا وبين هذا، وهذا شفاعة أخرى لمن لا يعرفونهم، بل مجرد أن يروا فيهم خيرا يخرجونهم لكن ما يعرفونهم. فيقول إيه؟ فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، خير إيش؟ الزائد على التوحيد، وليس المراد بالتوحيد، إن التوحيد غير هذا. فيقول إيه؟ من وجدتم زيادة في ميزانه مثقال دينار أخرجوه من النار. وما عدا ذلك إنه كان المفروض يكون كالجبل إيمانه وعمله الصالح، لكنه تنازل أخفاها بسبب سوء عمله حتى صار ما يخلص له ميزانه مثل دينار، وهذا أرفع درجة أرفع. فيذهبون في مزيج فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ممن كان عنده دينار، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه نصف. فيخرجون خلقا كثيرا، ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير. ذرة، الذرة أصغر نملة، أو الذرة هي الهباء، الهباء هذه لا تلمس بيد، إنما إذا دخل شعاع الشمس في البيت مثلا ترون هناك يعني أشياء مبعثرة تمشي تجري كذا وكذا، وهذه لا يمكن أن نزل فيها شيئا، إنما هذه مثال قلة الشيء، والعرب تمثل به مثقال ذرة، مثقال ذرة ما في ذرة حتى إلا إذا فسرناه بتفسير آخر، لأنه من فسر أصغر نملة. وعلى هذا والمشهور أنها هي الهباء. فمن وجدتم في قلبي مثل ذلك فأخرجوه، آخر شيء هذا. فيقولون ارجعوا من وجدتم مثقال ذرة فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. وعلى ذلك ثم يقول ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها وتم لدن أجرا عظيما. وهذا هو أجرا عظيما أعطاه الإنسان مثقال ذرة هباء، لو أعطاه من الجنة من وزن هباء ما ينجو. إذن هذا معنى قولي إيش؟ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة تلك مثقال ذرة. لا يظلمك الله سبحانه وتعالى إذا كان عندك مثقال ذرة، بل ماذا؟ وإن تكو حسنة يضاعفها تلك مثقال الذرة حتى تستحق بها الجنة وأتم لدون أجرا عظيما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب. وقد سبق لكم إن أدنى أهل الجنة من يعطى مثل الدنيا وعشر أمثالها. طيب إذن هو كان عنده مثقال ذرة، فلو حاسبه الله تعالى وجازاه بمثلها لا يستحق أصلا الجنة، مش مع لا عين رأت ولا أذن سمعت. إذن هذا معنى قولي والله يضاعف لمن يشاء، ليش؟ إن الله لا يضاعف وإن تكون حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ملكا كبيرا. هذا بسبب قلة من العمل، بسبب قليل من العمل. قال فيقول الله عز وجل بعد ذلك إيش؟ شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. إذن برحمته بعد ذلك يتولى إخراج من بقي. قال فيقبض قبضة من النار ولا ندري ما مقدار القبضة، الله أعلم بحقيقتها، فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. هذه أي خارج الشفاعة، لأن الشفاعة تنبني على خير وإن قل، فبناء على ذلك الخير يستحقون بها الشفاعة، لكن الله سبحانه وتعالى يعني من كرمه وجوده يعني يرحم من لا يستحق الشفاعة. هو موحد ولكنه ليس عنده شيء لا أدنى ولا أقل ولا أكثر. قال فيخرج الله ولم يعملوا خيرا قط، أي ليس لهم خير زائد على مجرد الإيمان. قد عادوا أي صاروا حمماء، هؤلاء إيش؟ حمماء، لأنه سبق لكم أن هؤلاء الذين في ابتغوا فيهم الشفاعة منهم من يكون إيش؟ إلى ساقه إلى حقوه إلى ركبته متفاوتا، يعني لهم نوع ما من الخير يعني. وأما هؤلاء صاروا حمماء، فحم مرة صاروا حمما احترقوا، فيلقيهم بعد إخراجهم في نهر في أفواه الجنة، يقال له الحياة نهر الحياة، يعني معناه من دخل فيه يحيى. فيخرجون كما تخرج الحبة، فيخرجون أي ينبتون كما تنبت الحبة في حامل السيل أي محمول السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون، أي يعني حينما تنبت النباتات لضعفها لا بد أن تعتمد إما على الشجر وإما على الحجر، لا تستطيع تكون مرة، هذه حمل السيل هكذا ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر أخضر وأصفر يعني. قال وما يكون إلى الظل يكون أبيض، لأن الظل يمنعه الانتفاع بالشمس. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، يعني كنت ترعى الأغنام وترعى الإبل، لأن من يحسن هذا الوصف لا يكون إلا راعيا. فقال فيخرجون، وقد أجابهم في رواية أخرى بأنه كان ما من نبي إلا وقد رعاها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رعى على قرار طول أهل مكة، وكذلك موسى، وكذلك غير الأنبياء كانوا يرعون هذا، نحن عشنا على هذا كله. في رقابهم الخواتم، ويجعلوا في رقابهم الخواتم، يقال لهم يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله، هؤلاء عتقاء الله الذين عتقهم بدون عمل، الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة لهؤلاء الذين أواخرهم، فما رأيتموه فهو لكم، الذي رأيتموه أعطيناكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول يعني لما أعطوا ملكا كبيرا وما رأوا الذي فوقهم، يا ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، وليس إن التصور أن هناك شيء يعني ما يقال له درجات متفاوتة 100 درجة ولا كذا. هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، إن في الجنة ليس فيها نكد، أما في الدنيا لا بد أن يكون نكد. إذا بنيت قصرا يأتي واحد ثاني جنبك يبني أعلى منه أو أحسن منه، فيرفل قلبك إيش ما الله به عليم. وأما في الآخرة أدنى أهل الجنة يقول أنا أعلى أهل الجنة، لماذا؟ لأن لا يرفل في قلبهم شيء من النكد وعدم الرضا، بل كل أحد يرضى بحاله. حتى إنه قال ورد في الحديث، في الحديث الصحيح، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، وإن دخل الجنة للثواب. طيب إذن لباس في حار وشراب الخمر، فلماذا فكيف يعني ينكد عليه بأنه لا يشرب؟ قال العلماء معنى ذلك أن الله يسلبه محبة هذا ولا هذا، يبغضه يعني. إذا قيل له قال البس هذا الحرير لما أحب أنا، هو محبوب ولكنه من نعم الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه بغضه وعدم الالتفات إليه. والخمر كذلك أيضا، اشرب يقول لا لا لا لبن بس بعد هذا ما أحب هذا، وألذ شراب الجنة الخمر، ومع ذلك لئلا يدخل النقص نغص في العيش يدخل الله سبحانه وتعالى الرضا بحاله بأهل الجنة. فهؤلاء أدنى أهل الجنة عتقاء الله، وحتى في رقابهم تمييزا بينهم وبين غير في رقاب، هنا خواتم، خواتم عتقاء الله. ويقول خذوا ما ترى ما رأيتم، يقول يا رب أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، الله أكبر، أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا؟ فيقول رضاي، أي أحل عليكم رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، الله أكبر. أما الدنيا فلا تثق بها، أنت الآن مستقيم على الطريق المستقيم، تصوم النهار وتقوم الليل وتقرأ القرآن وتذكر الله وتتصدق إلى آخره، لكن لست على ثقة. ماذا يحدث بعد سنة قبل أن تموت؟ هل تبقى على هذا وتدخل الجنة به؟ أم تتحول يعني إن قلوب العباد قلوب العباد يعني بين إصبعين أصابع الرحمن قلبوا كيف شاء. أما في الجنة فلا ما في تقليب. أحل عليكم رضاي فلا أسقط عليكم أبدا. وأما في الدنيا فلا تثق ولا تأمن بل كن خائفا دائما مع أنك مستقيم ومؤد ما يطلب منك من الطاعة. الله أكبر. وأما في الآخرة فلا. قال رحمه الله والحديث هذا متفق عليه وقد تقدم فوائده وغيره. قال بسند متصل المؤلف قال هذا قال مسلم رحمه الله تعالى صاحب الكتاب قرأت على عيسى بن حماد زغبة. هذه الزغبة لقب المصري بن ثقة زغبة لقب وهي لقب أبيه أيضا يقال إنه ننسب زغبة هذه ذئبة شبيهة بالفأرة تشبه الفأرة ولا ندري لماذا لقب بها المصري. هذا الحديث في الشفاعة وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك استأذنت يعني أنك سمعت من الليث بن سعيد فقال نعم. قلت لعيسى بن حماد أخبركم الليث بن سعيد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم إلى هنا سعيد بن أبي هلال كل مصريون عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن سعيد بن خدي رضي الله تعالى عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عز ضارون برؤية الشمس إذا كان يوم صحو. قلنا لا وسبت الحديث القائل مسلم وسبت الحديث حتى انقضى آخره وهو نحو حديث حفص بن ميسر السابق وزاد بعد قولي بغير عمل عمل ولا قدم قدموا فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثل معه لكم ما رأيتم فقط ومثل معه. قال أبو سعيد بلغني أن الجسر أدق من الشعر هذا منقطع. قال أبو سعيد بلغني وليس مرفوعا إنما هو بلغني لكن مثل هذا الظاهر أنه مرفوع أن الجسر أدق من الشعر الجسر الذي كان يمر عليه الناس أدق من الشعر شعر هذه شعر وأحد من السيف أحد من السيف. ومع ذلك ماذا فالله سبحانه وتعالى يمر عباده عليه منهم كالبرد خاطف ومنهم كالريح ومن كطرفة عين إلى آخره ومنهم كأجاود الخير ومع ذلك لا يؤذيهم ولا يؤثر إلا الذي أمر به إن ذلك يقطعه تقطيعا حتى الخطوات التي حوله هذا كله لمن أمر به. وأما من لم يؤمر به فالمؤمنون ينجون وإن كان دقيقا. وليس في عديد الليث فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تؤتي أحدا من العالمين وما بعده فأقر به عيسى. يقول مسلم قلت له كذا أحدث بهذا إلى آخر حدثك حماد الليث بن سعد فقال فأقر به أي بهذا الحديث أن الليث حدثه بهذا السند وبهذا المتن عيسى بن حماد هو زغبة رحمه الله تعالى. وهذا هو يعني السند أوثق من الأول. قال رحمه الله تعالى وتنبه رواية الليث هذه إيش أحالها مصنف قال بهذا الحديث التي أحالها مصنف على رواية حفص الميسرة أخرجها البخاري في الصحيح فقال حدثنا يحيى بن مكيف قال حدثنا إلى آخره الليث هذه الرواية أخرجها. وهذا انتبه هذا الحديث الطريق الثاني الذي ذكره مسلم متابعة متفق عليه أخرجه البخاري وأخرجه هو ومع ذلك قدم رواية سويد بن سعيد وسويد بن سعيد ما أخرجه البخاري ولا حبه وهو متكلم فيه وقال إنه كان يعني يتلقن كذا وكذا ومع ذلك قدم روايته. لماذا السر الله أعلم في هذا أن رواية سويد هذه كانت له ماذا أعلى من هذا إما سياقها وإما أنها نوع الأخذ بها يكون تحديد وهذا يكون قراءة وهذا بهذه لأي شيء ما أنه قدم رواية تلك لأنها صحيحة حيث إنما بعدها يؤيدها في ذا السويد ما أخطأ شيئا لأن الرواية الآخرين كلها تؤيدها فدل على أن مسلما قول هناك فإذا نحن تقصينا أخبار هؤلاء أتبعناها بأخبار من ليسوا فالصنف المقدم قبلهم يقول هكذا هذا غالب الأحوال كذا يريد في أول باب أو في أول الحديث حديث الضابطين المتميزين ويأتي بعد ذلك بالرواية التي فيها نوع ما من الكلام ثم يذكرها متابعة إلا أنه أحيانا يعمل بالعكس لغرض ما. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل وحدثناه هذا الحديث أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عوف قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما الضمير يرجع إيش بإسناد حفص بن ميسرة وإسنادي سعيد ابن أبي هلال الراويين في الطريق متقدما عن زيد بن أسلم عن طائب بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى. ومراد المصنف رحمه الله بهذا أن زيد بن أسلم رواه عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه حفص الميسرة وسيد بن أبي هلال وهشام بن سعيد. فأما رواية حفص وسعيد فتقدمتا مبينتين في الكتاب، وأما رواية هشام فهي من حيث الإسناد إسنادهما ومن حيث المتر نحو حديث حفص، والله تعالى أعلم. قاله النووي: تنبيه، رواية هشام بن سعيد التي أحلها المصنفون أخرجها أبو نعيم في المستخرج رقم كذا. فقال: حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن يحيى بن معاوية الطلحي قال حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إلى آخره، وهذا هو متنها. وقوله وقد زاد ونقص شيئا، يعني معناه يعني أن هشام بن سعيد زاد في روايته على رواية حفص سعيد ابن أبي هلال بعض الزيادة ونقص منها بعض. ما هي نميزها هنا الزيادة والنقص؟ هذه الشراح في مثل هذا معارضون تماما من أول كتاب إلى آخره. مثلا مسلم يقول فيه فلان ساق هذا الحديث وزاد ونقص، هذه البحث عنها مهم جدا، يعني مقارنة بين الروايات، وهذا لا يكون إلا إذا أتيت برواية الآخرين وسقتها ثم قارنت بين الروايتين ماذا نقص وماذا زاد. فمنها مثلا هنا زاد ونقص، يقول لك هشام بن سعد زاد ونقص بعض الزيادات ونقص منها بعضا. فمما زاده قوله ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحتوي بعضها بعضا بعد قوله وغبرات أهل الكتاب، وقوله فنخر سجودا أجمعون بعد قوله فيكشف عن ساق، وكذلك قوله ثلاث مرات بعد قوله فيقول ربنا فيقول نعم أنت ربنا، وقوله يا بأبينا أنت وأمنا بعد قوله وما الجسر يا رسول الله، وقوله ويجاهدون معنا بعد قوله ويحجون معنا، وقوله وإلى حقويه بعد قوله إلى ركبتيه، وقوله وإذا حدث بهذا الحديث بعد قوله وكان أبو سعيد، وقوله إذا حدث بهذا الحديث، وقوله والذي نفسي بيده بعد قوله فينبطون، وقوله فيأخذون حتى ينتهون بعد قوله خذوا فلكم ما أخذتم. ومما نقصه هذه كلها زيادات على زيادة حفص وسعيد بن أبي هلال. ومما نقصه قوله لا نشك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب بعد قوله نعوذ بالله منك، هذا ما ذكره، وقوله حتى إذا خلص المؤمنون من النار بعد قوله ومكدوس في نار جهنم. ومما غيره هذا من ناحية إيش؟ لأنه قال فزاد بعض الزيادات ونقص وغير. ومما غيره قوله مثقال قراط خير بدل قوله مثقال دينار من خير. هذا ملخص التفاوت بين رواية حفص بن ميسرة وهشام بن سعد، والله تعالى عنه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تؤول بعين مصائب الدنيا ونتنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيثنا أجاب وارثنا جاثنا مع من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم خائفا ولا خائفا ربك ولا تصدق عنه ولا خف ولا رحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.